الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. والتسلسل تعاقدي جائز عندهم كما مر بالأمس ويمثلون بمسألة كل سابق ولاحق ويمثلون بحركة الثقيل إلى أسفل، فإنه لا ينتهي أي الثقيل إلى حد إلا ويصير ذلك الانتهاء عن ذلك الحد الذي انتهى معدا لأن يتحرك منه لأن يتحرك الثقيل منه من ذلك الحد إلى حد آخر. قد صوت تقدم منه بالأمس بأن قال ومنها جعل المقربات والمصححات من الأمور السابقة المعدة التي في عرض الحاجة، فإن كل مفهوم معد لكتابه. هذا تقدم بالأمس أن كل متأخر أن كل متقدم معد وليس بعلة تامة لمن للاحق، يعني لا يمكن أن يتحقق اللاحق إلا بمن إلا بمعدات سبقت عليه إلا بمعدات ومقربات ومرجحات سبقت عليه. وهذا ويريد أن يقول أن هذا من الأمور الذاتية من الأمور الواقعية، مثل من كون الجسم الثقيل إذا سقط من شاهد فإنه لا يصل إلى النقطة الثانية من المسافة إلا بعد أن يقوي النقطة الأولى من المسافة، فالمسافة الأولى أي قي المسافة الأولى يكون معدا لكي يحل الجسم الثقيل في النقطة الثانية، والنقطة الثانية والأولى تكون أيضا من المعدات لكي يصبح الجسم الثقيل في المسافة والقطعة الثالثة وهكذا. فالأمور اللاحقة يعني فالمسافات اللاحقة كانت من المعدات لكي يحصل ويتحقق الجسم الثقيل فيما في النقاط المتأخرة، فهذه معدات. فكذلك الأمور السابقة كالأمي والأبي والزمان السابق وكثير من الأمور من الأمور المتقدمة، هذه من المعدات والمقربات والمصححات والمرجحات لكي أكون أنا في هذا الزمان وفي هذا العصر وهل وكذا. فهي مسألة ويمثلون من باب التقريب الذهني على أن وجود زيد المتقدمات الزمانية عليه وكانت في عرضه أي في قصره الزماني لكنها مقربة ومصححة لوجوده، ويمثلون بحركة الثقيل إلى أسفل عند حركة الجسم الثقيل صاحب الثقل صاحب الوزن إلى أسفل فإنه أي الجسم الثقيل لا ينتهي إلى حد، يعني لا يتمكن أن يصل إلى حد، لا يمكن أن يكون في النقطة الثالثة من المسافة في النقطة الرابعة من المسافة إلى حد إلا ويصير ذلك الحد في النقطة الثالثة أو النقطة الرابعة ذلك الحد معدا إلا للحد الخامس للحد الثالث للمقطع الرابع وهكذا، إلا ويصير ذلك الانتهاء أي ذلك الحد وتلك المسافة معدا لأن يتحرك الجسم الثقيل منه أي من ذلك الحد الذي تقدم إلى حد آخر. فكأن الحدود المتقدمة معدات علما لكي يصير الجسم في الحدود اللاحقة، فلا يحل أبدا فلا يمكن أن يحل الجسم حينما تحرك من نقطة كذا، لا يمكن أن يحل في النقطة الخامسة بلا قلب النقاط المتقدمة عليها، فالنقاط المتقدمة الأربع فرضا من المعدات لكي يحصل في النقطة الخامسة بل لأن والمؤثرون والحاضر عليهم والحال المؤثرون يعني والحال أن المؤثرات أي الموجب للهبوط لهبوط الجسم من الأعلى إلى الأسفل هو الثقل الثقل موجود في الجسم حينما ابتدأ من النقطة الأولى لكي يكون في النقطة العاشرة الثقل كان موجودا فيه فليس الثقل بما هو الثقل هو السبب لكي يحل الآن في النقطة الرابعة الثقل كان موجودا معه يعني السبب الذي كان يدعوه ويأخذ به إلى الحركة إلى الأسفل هذا كان في النقطة الأولى معه موجود ولكنه ما حل بحركته الأولى في النقطة الرابعة إلا من بعد ما طوى النقاط الثلاثة المتقدمة حتى حل في النقطة الرابعة فيريد أن يقول لا تقول على أن الذي صيره في النقطة الرابعة هو الثقل يكون أكثر صحيح لكن الثقل كان معه حينما ابتدأ من النقطة الأولى فإن إضافة على السبب الذي فيه هناك معزات كانت لو لم تحصل النقطة الأولى لما حصلت الثانية والثالثة من بعدها وهكذا والحال المؤثرون أي الموجب للهبوط لهبوط الجسم الثقيل هو الثقل على نظر المتقدمين أن الذي يوجب الهبوط من الأعلى هو الثقل الجسمي يعني ذلك الوزن الخاص لهذا الشيء هذا هو الذي يدعوه إلى الأسفل أما بنظر المتأخرين فهي الجاذبة على كل حتى لعلها تكون الجاذبة من جهة والوزن له أثره ولذلك الريشة أو القطن لا تأتي إلى الأسفل بسرعة فإنه لا ينتهي الجسم إلى حد كالنقطة الثالثة مثلا إلا ويصير ذلك الحد كالنقطة الثالثة إلا ويصير ذلك الانتهاء أي إلى النقطة الثالثة معدا لأن يتحرك الجسم منه من النقطة الثالثة إلى النقطة الرابعة ومن الرابعة إلى الخامسة وهكذا والمؤثرون وهو أي والتفلون ثابت محفوظ الثقل في النقطة الأولى كان موجودا في النقطة الثانية كان موجودا في جميع النقاط كان موجودا فإذا ما كان الثقل بما هو الثقل فقط هو الذي حقق الجسم في النقطة الرابعة الثقل والمعدات الثابتة وهي النقطة الأولى والثانية صارت معدا إضافة على وجود الثقل لكي يحل الجسم في النقطة الثالثة وهو أي الثقل ثابت محفوظ في كل حدود لأنه مع الجسم عين الجسم وهو ثابت محفوظ في جميع الحدود المتغيرة هذا أحد الأجوبة على أن جاء مقدار ومنها جعل المقربات والمصححات يقول هذا أحد الأجوبة لرب الحادث بالقديم على أن هذه من شؤونات عالم الأجسام وإذا كانت من شؤوناتها التي لا تثبت عنها فهي بهذه الواقعية مرتبطة بالقديمين بل وبغير ذلك من الأجوبة لرب الحادث بالقديم وهناك أجوبة أخرى لربط الحادث بالقديم نقلت عن المتكلمين ولكل وجهة هو موجهها هذه الآية الشريفة حسب الظاهر إشارة علما إلى مجال التكوين أن كل وجهة في عالم التكوين في عالم الإيجابي الذي موليها بحسب الإيجاد والتكوين والخلق هو الله سبحانه وتعالى. فالغايات والحركات والجهات جميعها ترجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يريد أن يستفيد من هذه العبارة أو من جملة ما يستفاد من هذه العبارة، يريد أن يقول أن ما ذهب إليه المتكلم هي وجهة استفادها من الله سبحانه وتعالى، ما ذهب إليه صدر المتألمين هي وجهة. فكل حكيم ما تمكن من أن يصل إلى معرفة حقيقة من الحقائق وهي كيفية رب الحادث بالقديم إلا بواسطة تلك الفيضات وتلك العطاءات الإلهية. ولكل وجهة هو موليها. ولكل وجهة هو موليها. فإذا يريد أن يقول على أن هذه الوجوه وهذه الطرق التي ذهب إليها المتكلم وغير المتكلم من حكيم ومن صدر المتألمين وأمثاله كل هذه ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكل وجهة هو موليها. هذا كله عند من لم يقل بانقطاع الفيض، يقول هذا كله على نفس من، يعني هذه الكلمات وهي رب الحادث بالقديم على مثل من لم يقل بانقطاع الفيض وهو الحكيم. أما من قال بانقطاع الفيض كالمتكلم فمن أجل أن ينقطع الحادث بالقديم يقع في مشاكل أكثر. الحكماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى شاء وقضى وقدر أن يكون كريما، أن يكون جوادا، أن يكون مطيعا. ولما كانت الصفات عين ذاته تعالى فهو أفاض الكائنات بالقدم، لأن هذه الصفات عين الذات وليست من الخارج حتى تكون موجبة لقهره ولجبره. فإذا الحكيم يقول بقدم العالم. أما المتكلم كما تقدم فإنه يقول لا بد من فرض زمان كان الله سبحانه وتعالى فيه، ولو الزمان الموهوم أو المتوهم كان الله تعالى فيه ولم يكن هناك خلق ثم بدأ بالخلق، وإلا ولو كان الخلق قديما لكان الحق سبحانه وتعالى موجبا مقهورا على الخلق والإيجاد. يقول بناء على قولنا بدوام الفيض، يعني الله سبحانه وتعالى كان ولم يزل جوادا كريما مفيضا، هذه المسائل كما تقدم تنحل ويرتبط الحادث بالقديم. أنه أنشأ وأوجد الوجود السيالة وأوجد الوجود غير السيالة على طبق ما تقدم، ولكن بناء على الإنساب في الفيض أي أنه كان ولم يكن هناك فيض، المتكلم يقع في مشكلة من أنه كيف يربط الحادث الذي حدث الآن وما كان قديما بمن بالله سبحانه وتعالى. فهو في مشكلة كبيرة بنظر المصنف لا يتمكن من حلها لكيفية رب الحادث في القديم. ولذا قال وأما من يقول، وهو المتكلم، وأما من يقول بالانقطاع، يعني بانقطاع الفيض واستفاد المتكلم بنظره من دليل عقلي بأن الفيض لو كان قديما لكان الله سبحانه وتعالى موجبا لا موجبا مختارا، واستفاد أيضا بنظره كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف، وقدر كنت كنزا مخفيا بالزمان، يعني كان كأنه في زمان موهوم أو متوهم ما خلق ثم بدأ بالخلق. واضح. لكن قلنا كما تقدم كرارا هذه الرواية لا تفيد المتكلم، لأن الكون وكان ويكون وما شاكل هذه الأمور إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى لا تفيد الزمان. الله سبحانه وتعالى كان كنزا مخفيا في مرتبة ذاته وهو الآن كنز مخفي. هذا كله عند من لم يقل بانقطاع الفيض وبجعل الحدوث والتجدد في ناحية المستقيم، بل وبجعل الحدوث والتجدد في ناحية المستقيم. إذا لم يقل بانقطاع الفيض وبجعل الحدوث والتجدد في ناحية من؟ في ناحية المستقيم. فهو في مندوحة أي في وسعة، أي في وسعة. وأما من يقول بالانقطاع من؟ المستقيم هو الوجود الدائم، هو الذي يقبل الفيض. وبجعل الحدوث والتجدد في ناحية من؟ في ناحية من الحدوث والتجدد؟ الحدوث والتجدد في ناحية الممكن، يعني الممكنون كالوجود التيار من ذاته، والذات قلنا لا يعلل، من ذاته أن يكون حادثا. واضح؟ فالله جعل وخلق الوجود الثابت وهو ليس بحادث زماني بل قديم زماني، وجعل وخلق الوجود الحادث وهو الوجود السيار، والحدوث والحدوث والتجدد من ذات المستفيض واقع المستفيض، والذاتي لا يحلل. وأما من يقول بالانقطاع وهو المتكلم ففي داء عياء لم ينجح، لم يفد فيه أي في هذا الداء وفي هذا المرض دواء، يعني هو في مشكلة كبرى لا يتمكن أن يوجه كيفية ارتباط الحادث بالقديم. الأشياء ما كانت ثم حدثت، أي مرجح لحدوثها؟ أي مرجح لكي تحدث الأشياء مثلا قبل 7,000 سنة أو قبل 700,000 سنة أو قبل 7,000,000,000 سنة؟ أي مرجح؟ كيف كان الله ومرت فترة زمنية وهمية أو متوهمة وكان هناك فاصل بين الحق سبحانه وتعالى وبين الكائنات التي حدثت قبل 7,000 أو قبل 770,000 سنة أو ما شابه هذه الحروب؟ كيف حدثت وكيف ارتبطت هذه الحوادث بالحق سبحانه وتعالى؟ واحدة هذا إشكال من المصنف. كما لا يختار غرر في كيفية حصول التكثر على طريقة الإشراقيين. هذا كله الذي تكلم به المصنف كان كيفية الحصول على كيفية التكثر على طريقة المشائين، يعني كيف مع كون الحق سبحانه وتعالى واحدا بالوحدة الحقة الحقيقية كيف صدرت منه الكثرات فأصبح العالم متكثرا؟ تقدم بالآن مولدا تقدم بيان كيفية التكثر الذي حصل بواسطة العقل الأول، يعني العقل الأول كان واحدا صدر من الواحد، لكن لجهاته الستة كما تقدم صدرت منه من جهاته الرفيعة، صدرت منه من جهاته الرفيعة العقول كالعقل الثاني، ومن جهاته كما قالوا الخفيفة الفلك الأقصى. وهذا تقدر وهكذا لا نكرر. الآن يريد أن يبين كيفية صدور الكثرة، يعني كثرة العالم بعد كون الصادر الأول وهو العقل الأول واحد كيف تكثرت. يقول أرجع على مسلك المشائين، صدر أولا العقل الأول وشلوله، ثم صدر من العقل الأول، صدر من العقل الأول العقل الثاني والفلك الأقصى، وصدر من العقل الثاني العقل الثالث والفلك الثامن، وهكذا. فإذا كانت الأفلاك فكانت الأفلاك صادرة في عرض كأنه صدورنا صدور العقول. الآن على مسلك الإشراقيين يقول صدر من الواحد الواحد وهو العقل الأول، ثم أخذت الإشراقات والإنعكاسات من العقل الأول على ما دونه فصدر العقل الثاني، ومن العقل الثاني صدر العقل الثالث، فأخذت الانعكاسات من كل عقل سابق على العقل اللاحق تنعكس فيحدث عقل جديد، فأخذت العقول الطولية ب بالإيجاد وبالتحقق عقلا بعد عقل، ولم تقف المسألة إلى عقول عشرة كما ذهب إليه المشاور، لا بل هو عدد كثير، حتى ضعفت الانعكاسات بواسطة الاستكاكات والعكاس شيء على شيء، والضعف لا من جانب الحق سبحانه وتعالى، بل هو من شأن من؟ بل هو من شأن الممكن، من شأن القابل. فلما ضعفت الانعكاسات في شدتها في مرحلة العقول الطولية، أخذت العقول الطولية تنشئ وتوجد العقول العرضية. فبعد نهاية الانعكاسات الطولية ابتدأت العقول العرضية، أي العقول المتفاقئة، وهي أرباب الأنواع. ومن أرباب الأنواع صدرت القضايا النوعية، فللحجر رب نوعين وللشجر رب نوعين وهكذا قالوا. واضح النقطة؟ أقرأها أبو التوجه. هذه الكلمة من المشائين ومن الإشراقين إذا وصل أمرها إلى العقل المسلم المستدل الذي لا شك ولا ريب فيه فذاك، كما وصل أمر عدم اجتماع النقيضين، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أمر عقلي مستقل لا شك ولا ريب فيه. فإن وصل أمر هذه الكلمات الإشراقية والمشائية إلى مثل هذه القواعد، كقول المعلول لا يكون بلا علة، وقول العلة التامة يجب بوجودها المعلول، وما شاف لهذه القواعد الحكمية المتينة، فكلامهم على العين والرأس، لأنه لا كلام لنا مع البرهان، وإلا فهي استحسانات وفروض عقلية كفرضيات هذا الزمان على كثير مما يشاهدونه في العالم، فرضيات قد تثبت بعد ذلك بدليل وقد لا تثبت. ولا يبعد أن هذه المطالب وهي كيفية صدور الكثرة من الوحدة أكثرها من باب الاستحسانات والفروض العقلية لم يقم عليها دليل قاطع. ومن يدعي المكاشفة عهدتها عليه، مكاشفة زيد شيخنا سيدنا، مكاشفة زيد دليل بزيد، أما لي ولك بأن تكون براهين قاطعة تكتب بالكتب ويستدل بها، مكاشفة زيد لا تكون دليلي، بل مكاشفة نبي ذات يقينا لم تنشأ مكاشفاته عن وهم وحياة. وإذا قال قوله قول الصادق الأمين الذي لا شك ولا ريب فيه، فإذا نقل لي الكلمة ينقلها وأنا جازم أنه لم ينقل لي وهما وخيالا عافه، وإذا قال لي أجزم على أنه ما قال إلا عن الأفق المبين. أما مكاشفات زين ومكاشفات عام فنهاية أمرها إذا لم تكن من عالم الخيال والوهم طبقا لمقدمات أدت بالشخص إلى هذه المرحلة فهي حج عليه بنفسه. غرر في كيفية حصول الكثرة، حصول كثرة العالم على طريقة الإشراقيين بعدما تقدم من القاعدة، وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، فإذا كان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد كيف تكثر العالم؟ واضح العبارة؟ إذا لدى الشرك بلا وثاقه، إذ هذا الذي نريد أن نبينه بلا شبهة ولا ترديد، هذا لدى الشرك يعني لدى حكماء الإشراق، أسس أفكا يعني وضرب قواعده وبين مطالبه وأحكمها بعد أن كانت هذه الكلمات موجودة لدى الإشراقيين، لكنه الذي أسس قواعدها وأحكمها وأعطاها صورة برهانية شيء من الإشراقيين. واضح؟ إذا لدى الشرطي بلا وثاق أسس أسن شيخنا الإشراقي، أسس هذا الأسوان في أي باب؟ في باب مصدرية التكثر، يعني في باب كيفية صدور الكثرة من الوحدة. طولا هذا التكثر تارة تكثر طولي، وهي في العقول الطولية، كل عقل ثابت يكون علة لعقل لاحقين، والمراد من العلة كما تقدم مجاريتين وعرضا كما في الحقول العرضية، وكما في من وكما هو في عالم الزمان، فإن الزمانيات كلها في ضبط واحد مليء. طولا وعرضا قصته تستقصري أقرب كلمة بشر إذ ذا أي طريق المشائي لدى الشرقي أي حكمائي أي حكماء لهم استيهال إشراق النور على قلوبهم بلا وثاق. يعني شنو؟ يقول هذه الطريقة التي بينها المشائي يا طريقة، وهي العقول الطولية ثم العقل الفعال وبعد العقل الأول صدور العقل الثاني والفلك الأبصار، هذه عند الإشراقين بلا وثاق، يعني بلا دليل ولا برهان. فإذا ما قاله المشاري بنظر الإشراقي لا وثاق له، أي لا برهان محتمل عليه. فإذا الإشراقي يريد أن يأتي الآن بأساس جديد يختلف عن ذلك الأساس المتقدم عن المشائين. إذ ذا يوجد، إذ ذا كلمة ذا إشارة لمن، كلمة هذا إشارة لمن، إذ هذا أي طريق المشائي الذي تقدم بيانه لكيفية في صدور الكثرة من الوحدة لدى الشرق. ما المراد من الشرق؟ أي حكماء لهم استيهال إشراق، أي الحكماء الذين يقولون بالإشراقات وهم الإشراقيون. واضح مثلا؟ أي حكماء لهم استيهال إشراق النور على قلوبهم، يقولون على أن الحقائق تصب على قلوبهم من المبادئ العادية بلا وثاق. يعني ما قاله الإشراق المشائي بنظر من يقول بالإشراق والاستيهال والصب النوري على القلوب، هذا كلام المشائين عند الإشراقيين لا وثاق له. كما سيتضح وجه صدور الكثرة من الوحدة على طريق الإشراقيين، وأنهم كيف يردون مقالة المشائين، كما سيتضح وجهه يعني وجه كلام الإشراقيين وردهم وعدم توثيقهم لكلمات المشائين. أسس أسسا آخر، يعني أسس طريقة أخرى غير الطريقة المتقدمة للمشائين، شيخنا الإشراقي. من هو شيخنا الإشراقي؟ شهاب الدين السهروردي في حكمة الإشراق، في كتاب حكمة الإشراق وهو كتاب معروف. في باب أين هذا الذي أسسه؟ في باب مصدرية الواحد، يعني في باب كيفية كون الواحد الذي هو مصدر للحقائق، كيف صار مصدرا للكثير مع كونه واحدا، في باب مصدرية الواحد لحصول التكثر، الواحد هو الله سبحانه وتعالى، كيف صار مصدرا لحصول التكثر في هذا العالم. التكثر الطولي واحد، والمراد بالتكثر الطولي يعني بين كل متقدم ومتأخر اليوم عدولي، وعرضا كأرباب الأنواع مثلا، أي العقول المترتبة، المراد من العقول المترتبة ما بينها علية ومعلولية، والمتكافئة يعني ما كانت في عرض واحد لم يكن بينها علية ومعلولية، وأصنامها كلمة الصنم تطلق على عالم الأجسام. يعني كيف صدرت الأجسام والعوالم العنصرية والطبائع النوعية من العقول العرضية، وأصنام العقول العرضية. قصده تستفسري وهو أنه من نسب الأنوار الظاهرة، الأنوار الظاهرة الطولية وهي العقول المتكافئة هي أرباب الأنوار، والأصنام ما هي؟ هي الطبائع النوعية. طبيعة الحجري، طبيعة الشجري، طبيعة البقري، طبيعة الإنساني، لأنهم يقولون أن لكل نوع في هذا العالم ربه هناك مجرد، وهو أنه من نسب وهذا، وهو أي وهذا الطريق الذي ذهب إليه الإشرافي لتسليم بصدور الوحدة من الكثرة، كيف عقل من نسب الأنوار الطوافر الطولية من نسب الأنوار؟ لماذا سميت العقول بالأنوار؟ لأنهم يقولون أن عالم المجردات لا حجاب فيه، لا قدرة مادية فيه تحجب الانعكاسات النورية من عقل على عقل، من نسب الأنوار الطواهر الطولية، أي إشراقا، أي إشراقا. أي إشراقا، أي إشراقات العقول المترتبة. ما المراد من هذه العبارة من نسب الأنوار الطواهر الطولية؟ أي إشراقات العقول المترتبة، المترتبة هي نقول يعني لها ترتب، ومشاهداتها أبتوجه أبتوجه ذا العبارة. نأتي إلى العقل الأول من باب الفضل والتقليل، وهو من العقول الطولية. العقل الأول له مشاهدات، له مشاهدات حينما ينظر إلى الأعلى، حينما ينظر إلى الحق سبحانه وتعالى، هذه مشاهداته، هذه مشاهداته، يعني يرى الأنوار الإلهية. وله إفراقة على ما دونه، فيقولون من هذه النسب، يعني من الإفراقات على ما دون، على ما دون، ومن المشاهدات، مشاهدات كل عقل لما فوقه، أي إفراقات، أي إفراقات العقول المترتبة ومشاهداتها، قد وجدت أنوار طواهر. العقل الثاني كذلك له إشراق إلى على ما دونه، العقل الثاني له إشراق على ما دونه، نور ينطب على ما دونه، وله مشاهدة للعقل الأول ومشاهدة للحق سبحانه وتعالى، واضحة مثلا. ثم يقولون، ثم يقولون مثلا، مثلا العقل الثاني كما يشاهدون، كما يشاهدون العقل الأول ويشاهد الحق بواسطته، يشاهد الحق أيضا بلا واسطة. قد وجدت أنوار طواهر، أي عقول أرضية، من نسب العقول الطولية التي تقدمت الآن قلناها. ما هي نسبه؟ نسبه من إشراقاته ومشاهداته، هذه النسب، هذه النسب، من هذه النسب حصلت أنوار طواهر أخرى وهي العقول الأرضية. فإذا العقول الأرضية حصلت منا، حصلت منا من مشاهدات وإشراقات العقول الطولية. قد وجدت أنوار طواهر، أي عقول أرضية متكافئة، أي ليس بينها علمية ومعلومية. فعند الإشراق، فعند الإشراق لا يأخذ الأفلاك، فعند الإشراق لا يأخذ الأفلاك ترتيبا إذا قد كان في الترتيب عقل أخذ، يعني ما دامت العقول الطولية مستمرة، يعني ما دامت العقول الطولية مستمرة لا يبدأ، لا يبتدئ عالم الأفلاك، ويبتدئ عالم الأفلاك بعد نهاية العقول الطولية. ولذا قال فعند الإشراق لا يأخذ، لا يأخذ الأفلاك ترتيبا، لا يأخذ الأفلاك ترتيبا، مفعول بهذه الكلمة ترتيبا، مفعول به، لا يأخذ الأفلاك فاعل ترتيبا، مفعول به للآخر، واضح مثلا، مفعول به للآخر. يقولون مرتبة خلق الأفلاك ليست في مرتبة خلق العقل الثاني، على الطريقة الأولى العقل الأول خلق وأوجد بإذن الله تعالى العقل الثانية وفلك الأقلام وكلنا هنا يقول لا استمرت العقول الطولية والحال أنه لم يبدأ هناك في مرحلة العقول الطولية فلك من الأقلام يعني أن عالم الأجسام ما بدأ في مرتبة العقول الطولية لا يأخذ الأخلاف ترتيبا مفروض به للآخر إذا لم يكن بمعنى أرجو هذه العبارة للتأكيد هذه العبارة إذا لم يكن بمعنى الشروعي وإلا فهو مفروض فيه كمقابله هذه العبارة من أجل أن نتأكد معناها الآن هناك معنى في ذهني لكنه لعل في التأمل فهذه العبارة إن شاء الله غدا نبينها حتى إذا بيناها تكون من باب التأكيد أقرأ عبارة إذا من هنا فعند الإشراقي لا يأخذ الأفلاك ترتيبا إذا قد كان في الترتيب عقله يعني ما دام الترتيب مستمرا في عالم العقول لا يأتي دور عالم الأفلاك إذا كان في الترتيب جاء ترتيب الترتيب ما دام المتقدم بالنسبة إلى المتأخر وهكذا إذا كان في الترتيب والخلق والإيجاد في ترتيب العقول الطولية عقل أي عالم العقل أخذ ما دامت العقول آخذة في الترتيب كل متقدم بالنسبة إلى لاحقه لا يأتي دور عالم الأفلاك كما كان في طريقة المشائي الأفلاك وجدت في مرتبة العقل الأول العقل الثاني مثلا يقول كما كان أخذ الترتيب الفلكي في عرض الترتيب العقلي كما كان الترتيب الفلكي في عرض الترتيب العقلي في طريقة الإشراقي في طريقة المشائي كما كان في طريقة الإشراق الأفلاك آخذة في الترتيب واضح أخذ الترتيب في عرض العقل الثاني والعقل الثالث وهكذا في آخذة في الترتيب والصدور عندما كانت العقول آخذة فيها واضح عندما كانت العقول آخذة في الترتيب والصدور عقلا بعد عقل إلى العقل العاشر كان في ذلك الظن أيضا الأفلاك آخذة في الترتيب على طريقة المشائين يفيض من الواجب تعالى عقلهم ومن أرض التوجه يعني هذا شنو تفسير لمذهب الإشراقيين يعني يفيض من الواجب عقلهم وهو العقل الأول ومن ذلك العقل أي العقل الأول عقل آخر بعد ما هو مسألة أخلاق عقل آخر إلى أن يبلغ إلى مبلغ محدود أرض التوجه هناك كان الحد معين تحسره مثلا على مثلة المشائين كان الترتيب الطولي يصل إلى العقل العاشر فيصل لكن على مثلة الإشراقيين هم محدود يعني لا بد وأن تقف سلسلة العقول الطولية إلى حد لكنها لعلها 1000 لعلها 100 لعلها 10,000 لعلها أكثر من ذلك لكن لا بد وأن تقف السلسلة الطولية في العقول الترتيبية إلى مرتبة محدودة لكن ليست محدودة بمعناها المتقدم أي 10 إلى مبلغ محدود من غير أن يصل يعني وما دام السلسلة الطولية المحدودة ولو كانت 1,000 أو 10,000 عقل طولي من غير أن يتصل النوبة إلى الأجسام أصلا عالم الأجسام ليس في هذه المرتبة بفلكه وبعناصره إلى بل نور قاهر يوم نور قاهر من العقل الأول بل نور قاهر يعني بل الصوادر هو العقل الأول منه العقل الثاني منه العقل العاشر وهكذا العقل المئة والعقل الألف إلى بل بل نور قاهر وهو العقل الأول أقرب لنور النور منور النور والنور النور كما في دعاء جرسا كبير من هو الله سبحانه وتعالى بل نور قاهر أقرب لنور النور تعالى، وهذا النور الذي هو أقرب لنور النور هو العقل الأول. واحد مثلا مفيد هذا العقل الأول نور، مفيد نور ثان هذا العقل الأول يفيد نورا ثانيا، وذلك النور الثاني هو العقل الثاني، والعقل الثاني العقل الثالث وهل المجرة، وهكذا إلى أن يحصل عدد مخصوص. هناك كان عدد مخصوص، هناك عدد مخصوص، أرجو التوكل، هناك عدد مخصوص، هناك عدد مخصوص، وكلنا لكن الحصر هناك بعشرة والحصر هنا لعله بمئات الآلاف، إلى أن يحصل عدد مخصوص من القواهر والعقول على التفسير من القواهر وهي العقول الدولية، وسميت قواهر كما تقدم لأنها تقهر ما دونها متسلطة على ما دونها، على ما دونها من القواهر والعقول، فتقف سلسلة العقول المترتبة، هي المترتبة العقول الدولية، فتقف سلسلة العقول المترتبة. لما كانت الانعكاسات من كل سابق للاحق والمشاهدات كانت توجب عقولا طولية بواسطة هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى، كأن هذه الإشراقات تأخذ بالنزول تأخذ بالضعف حتى تصل إلى مرحلة بعد ما تتمكن من العقول الطولية فتبدأ العقول العرضية. فلذا قال فتقف سلسلة العقول المترتبة أي سلسلة العقول الطولية لضعفها عند الاستكاكات والانعكاسات والمشاهدات كما يحصل من بعد التقريب الذهني أبدا كما يحصل الآن. الآن لو أن نورا قويا عكسناه في مرآة وجعلنا مقابلة تلك المرآة التي هي مقابلة لذلك النور القوي مرآة أخرى ينعكس النور فيها أيضا، لو جعلنا مرآة ثالثة مقابل المرآة الثانية ينعكس النور فيها، لكن النور الذي انعكس أولا بالمرآة الأولى أقوى ويكون في المرآة الثانية أقوى من الثالثة ومن الثالثة أقوى من الرابعة وهل المجرة. هذا تقريب ذهني للانعكاس الأنوار الطولية حتى يصل إلى مرحلة لا تتمكن من الانعكاسات الطولية بنحو النور القاهر بل تكون من الأنوار متكافئة العرضية. الآن جاء ليمثل لنا الأنوار الوجودية وهي الأنوار العقلية، يمثلها بمن؟ بالأنوار الحسية. يقول هذا كالانعكاسات في المرآة كانعكاس نور الشمس مثلا على بعض الأشياء، كما يحصل من هذا كما يحصل تمثيل وتقريب ذهني للانعكاسات التي هي في العقول الطولية من الحق وهذا على العقول الطولية ومن العقول الطولية بعضها على بعض، كما يحصل من الشمس في المشاهد يعني في عالم الشهودي أي في عالم الحس. هناك كانت أنوار معنوية مولولة وجودات خارجية، هنا جاء يضرب لنا في عالم الحسي أمثلة يضرب بها عالم المعنى، كما يحصل من الشمس في الشاهد أي في عالم الشهود أي في عالمنا هذا المادي نور في مقابلها، في مقابلها يعني في من قابل الشمس مثلنا، كما يحصل من الشمس أرض توجه نور في مقابلها في الشاهد يعني في عالم الشهود. افرض من بعد الفرض احنا قاعد نقول نور الشمس ينعكس على القمر ونور القمر ينعكس في مرآة ثم نور المرآة ينعكس في الماء ثم نور الماء ينعكس على جسم صيفلي ثم ينعكس انعكاسا ضعيفا على الجدار وامثال هذه الامور. بل ومن ذلك النور يا ذلك النور المنعكس كالنور الذي انعكس على القمر ومن ذلك النور نور آخر في مقابل ذلك المقابل، واحدة في مقابل ذلك المقابل بل في مقابل ذلك المقابل، كما لو قابلت نور القمر قلنا المرآة والمرآة قابلتها ما تجد إلى آخر ما تقدم إلى أن يصل إلى ما لا يحصل منه نور لو استمر في المرائي أو استمر في هذه الإعتكافات التي فرضناها يصل إلى مرحلة أنه لا ينعكس بعد ذلك إلى أن يصل إلى ما يحصل منه إلى ما لا عقل إلى ما لا يحصل منه نور في المقابل. لماذا لا يحصل؟ تعليل لعدم المقول لضعف الحاصل، لضعف ذلك النور الأخير الذي انعكس على الجدار كان نورا ضعيفا ليس قادرا مثلا أن ينعكس، أو لضعف ذلك النور الذي انعكس برضا في المرآة العاشرة لضعفه لا يتمكن أن ينعكس في مرآة جديدة. بلي لضعف الحاصل من لضعف الحاصل لماذا يضعف هذا الحاصل؟ لماذا يضعف هذا الحاصل؟ من الاستفاقات، من الاستفاقات يعني من حينما تفكر نور الشمس بالقمر وضرب بها انعكس بنحو أضعف على الثاني، وانعكس من الثاني حينما تفكر وحصل التماس بينه وبين بعل الثالث وهكذا. بل من الاستفاقات والنزولات، والنزولات واضح مثلا من كل عالم افتك ونزل على السافل هكذا هذا بالحاضر العقول الطولية. بلي والاستكاكات والنزولات يعني النزولة من العقل الأول للعقل الثاني، من العقل الثاني للثالث، وهل مجرى إلى ما احتملناه من العقول. بلي ونور الأنوار تعالى، هذه كلمة ونور الأنوار تعالى شروع في بيان كثرة الجهات الحقيقية الوافية في الكافية لصدور العقول في الطبقة المتكافية. يقول من الآن من بعد ما وقف أمر العقول الطولية نريد أن نبين كيفية صدور العقول العرضية. ولذا قال ونور الأنوار تعالى شروعا، هذه الكلمة من هذه الكلمة نريد أن نشرع في بيان كثرة الجهات الحقيقية، مو الجهات الاعتبارية، الجهات الاعتبارية لا أثر لها، جهات حقيقية الوافية لصدور العقول في الطبقة المتكافئة، طبقة المتكافئة العقول العرضية وهي أرباب الأنوار، التي كل من هذه العقول العرضية وهي أرباب الأنوار، التي كل منها منشأ لوجود نوع طبيعي، كل رب نوع منشأ من بنظرهم لنوع طبيعي، رب نوع الإنسان، رب نوع الحيوان، رب نوع الشجر، وهكذا لوجود نوع طبيعي في هذا العالم الطبيعي. بأنه الآن من هنا يريد أن يبين كيفية حصول العقول العرضية، بأنه بيان لهذا لكيفية حصول هذه العقول العرضية، بأنه تعالى بجماله وجلاله لها أي لكل من العقول المترتبة أي الطولية مشاهد ومشاهد، هذا توجه يعني العقول الطولية تشاهده، يعني العقول الطولية تشاهده، بأنه لها أي لكل من العقول المترتبة أي الطولية مشاهد بصيغة المفعول، فيحصل من شهود كل منها بجهود من مشاهدة كل من العقول الطولية لربها، فيحصل من مشاهدة كل منها لنور الأنوار، نور الأنوار هو الله سبحانه وتعالى، لنور الأنوار وغيره. أبتوجه قليل، نضرب مثال بالعقل الثالث. مثلا العقل الثالث يشاهد الحق سبحانه وتعالى بلا واسطة وبواسطة، يشاهد الحق بلا واسطة لأنه لا حجاب بنظرهم في عالم المجردة، فهو يشاهد نور الحق بلا واسطة ويشاهد نور الحق بواسطة من تقدمه من العقول. واضح؟ فلأنه يشاهد العقل الثانية فيشاهد الأنوار الإلهية فيه أيضا، ويشاهد العقل الأول فيشاهد فيه. فإذا هناك تكرار جسير، وخلصنا كل ما ننظر جاي تتكثر المشاهدات والإشراقات. بلي ولذا قال لنور الأنوار وغير نور الأنوار، يعني كمشاهدة العقل الثالث لنور العقل الثاني وعقل ونور العقل الأول بوسط نشوف يعني مشاهدة نور الأنوار بواسطة مشاهدة العقل الثاني والعقل الثالث، لأن الله تجلى لها وكان نوره حاصلا فيها بواسطة يعني بواسطة وغيره وبغير وساط. شو بغير وساط؟ يعني كما وأن العقل الثالث يشاهد الحق بواسطة الأنوار الحاصلة في العقل الثاني والأول، يشاهد الحق بلا واسطة أيضا. هاي سكت هاي سكت هذه الأمور يريدون أن يقولون أنها جهات واقعية هي التي سببت التكثرات واضح في العوالم المتأثرة وغيره بواسطة بأنه لها نور كذا لنور الأنوار غير بواسطة وغيره عقل في الطبقة المتكافئة بواسطة هذه المشاهدات للعقول حصلت العقول المتكافئة أي العقول العرضية عقل في الطبقة المتكافئة واضح وهي العقول العقلية كما في كل إشراق بوسط وغيره كما في كل إشراق أرجوكم العقل الأول هاي مشاهدات كانت ملولة هاي مشاهدات للعقول إلى ما فوقها الآن إشراق العقل العقل الثاني أو العقل الأول له إشراق على من؟ على العقل الثاني. العقل الأول له إشراق على العقل الثاني وله إشراق على العقل الثالث بواسطة العقل الثاني وإشراق على العقل الثالث بلا واسطة. واضح؟ فالعقل الأول يشرق على العقل الثالث بواسطة العقل الثاني ويشرق عليه بلا واسطة أيضا، فكما يشاهد الثاني العالي بواسطة وبلا واسطة يشرق على السافل بواسطة وبلا واسطة. واضح مثله؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.